يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمد الله في الصلاة بعدما عطس؟ وإن ثبت فما درجة الحديث؟ ما أذكر هذا، لكن أبو بكر رضي الله عنه في قصة تخلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة من ثم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وحمد الله تعالى، وحمد الله ذكر لا ينافي الصلاة. نعم. يقول: أيهما أفضل في العشر الأواخر؟ ليس من كلام الناس، إذا حمد الله هذا ذكر، نعم، ما يعتبر تكلم. نعم.